نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء لكفارة المرض. وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله به من خطاياه. قال الله بها كفر الله بها إلا كفر الله بها من خطايا. قال: وحدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا قليل، قال حدثنا هلال بن علي بن بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، تفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفيها، فإذا سكن فاعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر مثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله عز وجل إذا شاء. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون جعافها مرة واحدة. وقال إبراهيم المنذر عن محمد بن بليه عن أبيه: مثل الفاجر. فخرجه في باب المشيئة والإرادة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاعقة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الخباء يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصد منه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المهتدى بهداه. يقول البخاري: كتاب المرضى، أي ما جاء في الأمراض. قال: باب ما جاء في كفارة المرض. وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، أي لا بد من الجزاء، والجزاء أعم من أن يكون عقوبة. ومن الجزاء أن يبتلي الله العبد بالمرض وبالنصب وبالهم وبالحزن، فيكفر الله عز وجل عنه سيئاته حتى يمشي العبد على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، كما صح ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لست تنصب، لست تحزن، ألست؟ قال: كذلك قوله من يعمل سوءا يجزى به. وحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة أو الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أي كل ما يصيب المسلم من ألم ومن هم ومن مصيبة ومن حزن ومن غم حتى الشوكة، حتى ما يصيب من الشوك هذا الشيء اللي يسير من الألم يكفر الله عز وجل به من خطاياه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعبده، وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذا للمؤمن، وهذا من رحمة الله عز وجل بعبده. وقوله حتى الشوكة، طبعا يصح الشوكة والشوكة والشوكة، كما قالوا: أكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها. متى تكون رأسها ورأسها ورأسها؟ ها؟ أي حتى رأسها تكون؟ أي حرف جر تكون الغاية، أي أكلت السمكة إلى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها. ها؟ تكون ناصبة حتى. إيه، كيف تكون ناصبة؟ ما الذي نصبها؟ نصبها العطف، أي أكلت السمكة حتى أكلت رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها، أي حتى رأسها أكلته، فتكون جملة. وهنا كذلك أكلت لا غم حتى الشوكة أو الشوكة أو الشوكة. وقال بعض العلماء: الشو بالفتح وبالضم أحسن من الجر، لكن يصح فيها جميع هذه الأوجه. وفي الحديث الذي بعد حديث ابن هريرة رضي الله عنه يقول مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. خامة الزرع هو أول ما ينبت من الزرع، أول ما ينبت من الزرع يكون طريا، ثم إذا قوي اشتد ويبس. فالمؤمن مثله كمثل الزرع، أول ما يخرج يكون طريا. قال تفيء ورقه أي تتمايل. قال من حيث أتتها الريح، تأتي الريح يمنة ذهبت يمنة، أتتها يسرة ذهبت يسرة. قال من حيث أتت الريح تكفيها أي تميلها، فإذا سكنت اعتدلت. وهذا صفة البلاء، أي لا يزال البلاء بالعبد، لا يكسر الله بالبلاء، يبتليه حتى يكفر من خطاياه، فيبتلي فيقع بالبلاء حتى يكفر الله خطاياه، لكنه لا يكسر لا يقسمه بهذا. قال فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، أي يميل الله بالبلاء فيبتلي حتى ينقيه من الذنوب ومن الآثام، وحتى يطهره، حتى يذهب ذنوبه ومعاصيه. ومثل الكافر كمثل الأرزة. الأرزة شجر الأرز، وهو نوع من شجر الصنوبر، شجر كبير معمر، اليوم موجود يوجد في الشام معروف شجر الأرز، نوع من الصنوبر لكنه ضخم. هذا يابس صلب ما يتمايل أبدا، وإن إذا سقط سقطت كلها. قال كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله عز وجل إذا شاء، أي الله عز وجل لا يبتلي الكافر بل يبقيه حتى يستوفي ذنوبه معصيه، فيأتي يوم القيامة موفرا فيقسمه الله، يقبض روحه، فإذا هو موفر الذنوب لا يخفف عنه بما أصيب به من البلاء في الدنيا. وفي الحديث الذي بعده قال مثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون الجعاف مرة واحدة، أي لا تتمايل بل يبقيها الله عز وجل يوفر لها حتى يأتي موفى والعياذ بالله بالذنوب والمعاصي، لم يقتص منه شيء في الدنيا حتى يكون عذابه أشد، بخلاف المؤمن من رحمة الله به أنه يبتلى. وفي حديث آخر قال مثل الفاجر، وقوله حتى يقسمها إذا شاء الله، وهذا في إثبات مشيئة الله، وذلك خرج البخاري باب المشيئة والإرادة. وحديث في الرجل الذي بعد قال من يرد الله به خيرا يصب منه، أن يبتلي بالمصائب، فدل على ابتلاء الله بالمصائب من رحمته بعبده. وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فمن رحمة الله بعبده أنه يبتليه حتى يخفف عنه الآثام والمعاصي والذنوب، فإذا في يوم القيامة وقد خففت وعوقب بها في الدنيا بهذه المصائب وبالتثبيت، أي في المصائب ثم يثبته على المصائب حتى يطهره من الذنوب، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن إرادة الخير بعبده، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. قال رحمه الله تعالى باب شدة المرض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش، وحدثنا قتيبة عن جليل عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض قال أبو حمزة شوكة فما فوقها إلا كفر الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وخرجه بباب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول ثم الأمثل فالأمثل. وفي باب وضع اليد على المريض، وفي باب ما يقال للمريض وما يجيب، وفي باب قول المريض إني وجع الباب. نعم. قال باب شدة المرض. وذكر عليه عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه الوجع، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولا شك أن الأجر على قدر إيش؟ على قدر الوجع، فكلما كان وجع أكثر كلما كان الأجر أكثر. فهذا عبد الله بن مسعود لما مس النبي عليه الصلاة والسلام وجد إيش؟ وجد حرارة شديدة حمى، فإنك لتوعك وعكا شديدا، يعني أشد مما يوعك الناس، هل لأجل أن لك أجرين؟ قال نعم، أي الأجر على قدر إيش؟ على قدر المصيبة. قال أوعك كما يوعك رجلان. ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن المسلم يصيبه أذى مرض أو قال الشوكة فما فوقها، أي الشوكة على سبيل التمثيل بأقل الأذى إلا كف الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من رحمة الله تحط الذنوب. فهذه الحمى وهذا المرض يحط الذنوب، إذا كان لا يجزع إذا ابتلي بالمرض، ولكن ليعلم أنه من رحمة الله وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وذهاب الآثام وحطها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يصرع من الريح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن بكر عن عمران بن بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: الا اريك امراه من الجنه؟ قلت بلى. قال: هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني اصرع واني اتكشف، فادع الله لي. قال: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت: اصبر. فقالت: اني اتكشف وادعو الله الا اتكشف. فدعا لها. وقال البخاري: وحدثنا محمد قال اخبرنا مخلد عن ابي ابن جريج عن اخبرني قال اخبرني عطاء انه راى ام زفر تلك المراه طويله سوداء على ستر الكعبه. نعم. قال: باب فضل من يصرع من الريح. فذكر تلك المراه التي كانت يصيبها الصرع، فخيرها النبي عليه الصلاه والسلام بين الصبر والجنة، دل على أن من أعظم أسباب دخول الجنة الصبر على البلاء. وإن شاء دعا لها بالعافية فاختارت الجنة، وهدل على عظم صبرها وقوة إيمانها ورغبتها في الخير. وفيها وفي الحديث أيضا جواز ترك التداوي، وأن من ترك التداوي ثقة بالله وصبرا على ما يناله فإنه أفضل ممن تداوى. وهذا فيه خلاف بين العلماء أيهما أفضل، وكان كثير من السلف لا يتداوى منه أبو بكر رضي الله عنه وغيره. وقول تداوى عباد الله فالمراد ذلك على سبيل الإباحة، على سبيل الإباحة والرخصة. وهذا الحديث دليل على أن ترك التداوى أجره عظيم. قال: إن شئت صبرتي. وقال بعضهم إن هذا ليس من أسباب ترك التداوي، ولكن ترك طلب الدعاء. قال هي طلب الدعاء، ولا شك أن ترك طلب الدعاء أفضل من طلب الدعاء، لما في طلب الدعاء من التعلق، أي لما كان توحيدها أعظم بترك طلب الدعاء صبرت. لكن يبقى هو نوع أيضا من التداوي، نوع من الرقية، ففيه فضل على ترك إيش طلب الرقية أو الدعاء من الغير. لكن دعت بأن طلبت أن يدعى لها بأن لا تتكشف، إذا جاءتها عورتها، وأما البلاء فتصبر عليه. فدل على من صبر على الصرع أو البلاء، يعني طلبا لمرضاة الله والجنة، فإن الله عز وجل يأجره. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من ذهب بصره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن وهاب عن عمرو المولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. نعم. هذا الحديث فيه فضل من ذهب بصره، وأنه من أسباب دخول الجنة، لكن لمن صبر لا لمن ذهب بصره، أي ابتلي بذهاب العينين وهذه نعمة عظيمة فصبر على ذلك ولم يجزع، أي صبر على قدر الله جل وعلا وترك الجزع. وأعظم ذلك أن يرضى بذلك أو أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه، فدل على من ابتلي بذلك فليصبر، فإنه من أعظم أسباب دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب عيادة النساء الرجال. وعادة أم الدرداء رضي الله عنها رجلا من المسجد من الأنصار. نعم. باب عيادة النساء الرجال، أي باب في جواز أن تعود المرأة الرجل. قال: وعادة أم الدرداء. أم الدرداء الصحيح هي التابعية الصغرى، لأن أم الدرداء اثنتان، أحداهما الصحابية وتوفت قديما، والأخرى التابعية، لأن الراوي عنها القصة هذا ممن لم يدرك أم الدرداء الكبرى، بل هذه من التابعيات. فعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، عادته أي تزوره في مرضه، وهذا محمول على أمن الفتنة وعلى الحجاب، أنها عادته وهي متحجبة مع أمن الفتنة، مثل المرأة الكبيرة تمر على رجل المسجد على من جيرانها وهي امرأة، تؤمن ويش الفتنة بها، امرأة كبيرة من عجائز اليوم تمر وتسلم على فلان، شلونك ابو فلان، شو اخبارك، وعساك طيب، ما في باس اذا كانت ليس هناك خلوه وهي متستره ومتستر. اما الشابه تعود زميلها بالعمل ولا تعود ابن الجيران وما شابه، لا شك ان هذا في عظيم، هذا محمول على هذا النحو. قال رحمه الله: باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عاصم الأحول وحدثنا عبدان ومحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عاصم وسليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن لي قبض. وقال شعبة: قد اقتضر مشهدنا. قال عبد الله: فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت إليه تقسم عليه يأتينها، فقام وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. زاد شعبة قال: وقمنا معه. قال عبد الله: فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع. قال عبد الله: أحسبه؟ قال: كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وخرجه في هذه قوله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. وفي قوله عز وجل: فأقسموا بالله جهد أيمانهم في باب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي باب قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي باب قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، يقول: باب عادة الصبيان. وفيه قصد أسامة بن زيد رضي الله عنه لما أرسلت بنت النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنا لها قد قبض، أي في النزل، أي يحتضر، أي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زينب رضي الله تعالى عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها يقربها السلام ويعتذر ويأمرها بأن تقول: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي ما من أحد لا يموت وفق أجله، فلتحتسب وتصبر. هذا فيه أنه يستحب أن يقال هذا الذكر لمن ابتلي بفقد حبيب، وأنه مما يقال في تعزية المصاب، ويذكر بأن الأمر كله لله، وأن ما أخذه الله فهو له، وما أعطى فهو له، وأن ما من شيء إلا وله يوم وله أجر مسمى، ويأمره بالاحتساب والصبر. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، وهذا فيه جواز الإقسام على الغير، لأنها كانت لا شك أن فقد الابن أمر عظيم، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وأن يصبرها وأن يكون معه في هذه الحال، ولأجل ذلك أقسمت عليه، دل على جواز أن يقسم الإنسان على غيره إذا كان يعني يرجو أن يجيبه على ذلك. فقام عليه الصبي بمن معه، ثم رفع عليه الصبي فقعده في حجره ونفسه تقعقع. قال: احسبه؟ كأنها شن. طبعا تقعقع صوت الشيء اليابس إذا تحرك، والشن هي القربة القديمة الخلقة اليابسة هذه، أي كأن روحه يعني هو صوت خلاص خروج الروح، كأن نفسه وروحه هذه في شن تقعقع يعني خلاص. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه، أي غير صوت وإنما خروج الدموع. فاستغرب الصحابة ذلك وظنوا أنه يخالف الصبر، فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما رحم الله من عباده الرحماء، أي إنما أبكي رحمة به وشفقة عليه، لا جزعا من أمر الله تبارك وتعالى، ولا حزنا على فقد نصيب منه. فهناك من يبكي حزنا على ما يفوته من نصيبه من هذا الميت، وهناك من يبكي رحمة به، أنت ترى القطة تموت ترحمه لا تحزن على فقدها، ما تعرفه بالشارع هكذا، ترى الإنسان يتعذب، الحيوان يتعذب، فتألم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألم لأجل رؤية هذا الطفل يحتضر، فدل على أن البكاء ليس من الجزع إذا لم يصاحبه دعاء ولا شق ثياب ولا صياح ولا عويل، فإنه ليس من الجزع، بل هو أكمل ممن لا يبكي، بل إذا بكى الإنسان رحمة بهذا الميت فهذا من رحمة الله به ومن رقة قلبه، وهو أكمل ممن لا يبكي. فالنزل بكى كما بكى على ابنته رضي الله تعالى عنها عندما دفنت، وهذه من رحمة الله، إذن بكى رحمة ولم يبكي لفقد نصيبه منه. وقال: فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي أن من فعل ذلك رحمة بالميت فإن الله عز وجل يرحمه وهذه قد لا يقوى عليها بعض الناس كما كان بعض الصوفية يعني قد يفرح ويضحك إذا بلغ ميت. هؤلاء لم يقدروا على الجمع بين خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة وخلق الصبر فعجزوا عن ذلك، فكان النبي عليه وسلم والصحابة أكمل منهم. وأما قول سيعذب الميت في بكاء أهلي عليه أي يتألم على الصحيح، أن معنى يعذب معنى يتألم، أي إذا صاح أهل وبكى تألم وأحزنه ذلك، لا أنه يعذب بمعنى العذاب والعقوبة، لأنه لا يعاقب على إلا إذا أمرهم بذلك أو لم يبين حرمته ففعلوا من الجزع ومن الصياح ومن النياحة ما كان قادر على نهيهم عنه أو لم يخبرهم إياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أيام الصلاة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عكرمة عن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي ثم تفور أو تتور على شيخ كبير تزيره القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وخرجه في باب علامات النبوة وفي باب المشيئة والإرادة وفي باب ما يقال للمريض وما يجيب. نعم، باب علاج الأعراض. والأصل الأعراض الجلادة والغلظة، الأعراض وشد كفر ونفاق. وقال مثلا: من بدا جفا. ومع ذلك ففيه جواز أن يعود الإنسان الأعراض وأهل الجفاء والشدة وغير ذلك، أو من يكثر فيهم الجهل. قوله: حدثنا خالد عن عكرمة. من خالد هذا؟ خالد الحذاء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الأعرابي فدعا له قال: لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا فيه مشروعية أن يقول الإنسان لا بأس طهور إن شاء الله، لأن المرض طهور. وقوله إن شاء الله ليس على سبيل الدعاء وإنما على سبيل التحقيق، فإنه ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وجع إلا كفر الله، فهي طهور إن شاء الله، أي بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا على سبيل الدعاء، فهو ليس دعاء وإنما على سبيل التحقيق، أي هذا ما شاءه الله تبارك وتعالى. طهور إن شاء الله، أي هو طهور، هذا في تسلية أن ما أصابك المرض هو طهور يكفر الله عز وجل به الخطايا والذنوب ولا بأس. فقال: قلت طهور؟ كلا، بل ثم تفور أو تثور على شيخ كبير تزيل القبور. فقال: نعم إذن، لأن هذا ظنه. فهو أولا هو نوع من يعني كأنه إيش، ما قبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يسلم له. وقد يقال وهو الأظهر بأنه ظن بالله عز وجل خلاف ذلك، وأن الله جل قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي من ظن بالله خيرا وجده. ولكن يستحب التفاؤل ويكره إيش التشاؤم، يعني التشاؤم سوء ظن بالله والتفاؤل حسن ظن بالله، فعلى قدر ظنك بالله يكون عطاء الله تبارك وتعالى. فلما ظن هذا أن هذه لا هذه تميت وقع ظنه، لك توفي بعدما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووقع وقال: نعم إذن هي هكذا. إذا كان هذا ظن فهذا كذا، ولكن الإنسان لا بد أن يتفاءل دوما وأن يرجو الخير من الله تبارك وتعالى، فإن وقع خلاف ما أراده وتمناه فليعلم أنه خير. وفيه إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى بقوله: طهور إن شاء الله، دل على مشيئة الله وإثباتها وعلى استحباب عيادة المرضى. نعم. قال: باب عيادة المريض راكبا وماشيا ورجفا على الحمار. قال: حدثنا عمرو بن عباس عن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردوم. بغل ليس براكب بغل ولا بغل. نعم. قال: باب عياده المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار، اي انه يجوز العياده على هذا النحو. وذكر فيه الباب حديث ان عياده النبي عليه الصلاه والسلام لسعد بن عباده وقد اردف اسامه بن زيد واردف غيره وهو ذاهب بن الليل لما مر على ابي بن كعب قالوا ايش ووضعوا عمامتهم على انوفهم حديث. وهنا قال: جاءني يعودني ليس براكب بغل ولا بردون. البغل معروف ابوه حمار وامه ايش فرس ولا حصان، ها طيب فرس ذكر، ولا بردون وهو كذلك ايش ان ابوه عربي وامه او امه عربيه وابوه اعجمي او العكس. نعم. قال باب تمني المريض الموت. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو عوي مولى أخبرنا. الأصل أنه أخبرنا, وكل رواية ابن اليمان عن شعيب أخبرنا, لكن هنا يبدو أنها حدثنا, لكن الأصل أخبرنا الله أعلم. نعم نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه, إن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال أبو هريرة لي إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيء فلعله أن يستعتب. وحدثنا يحيى قال رحمه الله حدثنا يحيى الموسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن عوده وقد اكتوى بسبعة إيجات, زاد وكيع عن إسماعيل يومئذ في بطنه فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب, ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو بالموت فدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى ويبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب, وخرجه في باب ما يحذر من سهر الدنيا والتنافس فيها. نعم. قال باب تمني المريض الموت. قال لا يتمنين أحدكم موتا من ضر أصابه, لأنه نوع من الجزع, تمني الموت نوع من الجزع, والإنسان لا يدري ما خاتمته فكيف يتمنى وقد يكون مسيئا ويستعتب, أو قد يكون محسنا فبقاؤه خير من ذلك لأنه يزداد في إحسان, فهذا نوع من الاستعجال ونوع كذلك من الجزع. وإذا كان ينهى الإنسان عن تمني الموت ولكن يصبر على ما يصيبه من البلاء, مهما اشتد, فإن كان لابد اشتد به بلاء فليقول هذا الدعاء الذي يغيش اللهم أحيني فما كانت حياته خيرا لي, أي يجعل أمره إلى الله جل وعلا فيسأله خيرة الأمرين, إما إن كانت وفاته خيرا له توفاه أو إن كانت حياته خيرا له تاه, فهذا جعل أمرين له بخلاف ذاك الذي تمنى ولم يدري خاتمته, ولكن هذا وفوض الأمر لله, وهذا إذا بلغ لسان الضر حتى يعني ظن أن الموت خير له, أن الموت خير له دعا بهذا اللهم أحيني ما كانت حياته خيرا لي. قال أبو هريرة في الحديث آخر اللفظ إما محسن فلعله يزداد إحسانا أو خيرا, والمؤمن من طال خير الناس من طال عمله من طال عمره وحسن عمله, وشر الناس من طال عمره وساء عمل, فزيادة العمر للمؤمن خير. وإما مسيء فكيف يستعجل الموت, فعله يتوب ويستعتب يرفع العتب عليه بالتوبة والإنابة. وفي حديث خباب قيس بن حزم ودخلنا خباب بن عوده وقد اكتوى بسبع خيات, وكي الخيل مختلف فيه سيأتي في الباب البخاري في بطنه, ثم قال أصحاب الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا, أي مضوا وهم زاهدون, وإن أصابنا ما نجد الموضع عند التراب, ولولا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا ندعو الموت دعوت به, أي لما أصيب بالمرض, ثم ذلك عافاه الله جل وعلا. وشاهد من قول لولا أن في النهار ندعو الموت دعوته فدل على أنه منهي عنه كما جاء الحديث, ثم أتيناه وقد عافاه الله تبارك وتعالى وهو يبني حائضا, فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب, أي هذا شقاء وتعب لا أجر فيه, بنيان وتزويق وديكور وكذا ورخام والباب مشون والألمنيوم والدرايش وكذا, كل شقاء وهم وتعب لا أجر فيه ولا ثواب فيه, يعني تحط ألمنيوم شركة كذا ولا ألمنيوم عادي ولا قطع خاص ولا ما تحط بدي رخام ولا تحط كاشي ولا تحط رمل, لا فرق بين هذا, ستتعب وتشقى فيها تدفع فلوس زيادة لا أجر فيها ولا ثواب. وهذا معنى الحديث, ليس معنى أنه يأثم بذلك إلا فوت أمرا واجب، لكن ماذا أنه تعب وشقاء ودفع مال لا فائدة، يعني إنفاق بلا فائدة. لكن لو بنى الإنسان بيتا يقيه من الحر والبرد والمطر ويستر أهله فلا شك أنه يؤجر بهذه النية. لكن لو جعل مثلا قال لا بحط رخام وبحط كذا، هذه زيادة الرخام والرخام والأشياء الديكورات وهذا ما منها فائدة، يعني الزهد فيها خير. لكن لو فعل الإنسان فإنه قد أضاع جهده وماله بما لا أجر فيه، أي لا يتوقع أجرا فيها. قال لا والله أحط رخام حق أهلي حتى يجرون حتى يفرحون وهذا في نية، هذه هكذا زهرة حاجة الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد المريض. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به وقال اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. نعم. قال باب دعاء العائد المريض، اي يستحب ان يدعو العائد المريض بهذا الدعاء: أذهب الباس أي المرض الشدة، رب الناس اشفي أنت الشافي، وهذا في حصر الشفاء به، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، إذا شفيت شفاء يذهب جميع الأسقام فلا يبقي سقما موجودا، أي شفاء تاما. يستحب هذا الدعاء وغيره من الأدعية. وقول لا بأس تضمن إن شاء الله على سبيل الخبر والبشارة، لا على سبيل الدعاء، أي على سبيل الخبر وتضمين النفس والبشارة بأنه طهور إن شاء الله، أو يدعو بما شاء: اللهم اشفه، اللهم عافه، أو ما شابه ذلك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، أو يدعو بما شاء من الأدعية التي فيها الدعاء برفع المرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انزل الله عز وجل داء الا انزله شفاء. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال انبانا سريج بن يونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثه: في شرطه محجب أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن كي. وخرجه في باب الدواء بالعسل، وفي باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي، وقال فيه عليه السلام: وما أحب أن أكتوي. وفي باب الحجامة من الشقيقة والصداع. قال حدثنا ابن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن عاصم بن أبي عمرو بن قتادة عن سمعت جابر عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجب أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. نعم. قال كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. وهو نص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي خرجه البخاري، وهذا يدل على أن جميع الأمراض لها شفاء، علم من علم وجهل من جهل، ما من داء إلا وله شفاء، إلا السام، إلا الموت. فكل الأدواء وكل الأمراض لها شفاء، لكن الناس قد يعجب علمهم عنها ويغل ولا يعرفونها، كبعض الأمراض المستعصية التي لا يجدون لها علاجا، والله جل وعلا يوفق من شاء لمعرفتها. وهذا يدل على جواز الاستشفاء بالأدوية، جواز الاستشفاء بالأدوية. والحديث الذي بعده قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم ما لقبه صاعقة، يقول: الشفاء في ثلاثة. والشفاء حصر، أي أنفع ما يكون الشفاء في هذه الأمور الثلاثة: في شرطة محجب، أي في الحجامة، وهي نافعة لا سيما إذا كانت من بلاء، من وجع، من ألم، من مرض، بل تنفع حتى من السحر ومن العين كما هو أمر مجرب. والنبي عليه السلام ذكر وصاية الملائكة له بالحجامة، قال: أمرت بمن الملائكة إلا وأوصوني بالحجامة. وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام واحتجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: في شرطة محجم أو شربة عسل، لأن الله عز وجل قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس، فذكر الله بأن فيه شفاء، ففيه شفاء. لكن العسل أيضا شفاء، أيضا لا بد له من تركيبة، يعني ليس فقط من يأكله هكذا، قد يأتي أهل الخبرة فيقول يضاف عليه ماء، يضاف عليه كذا، يشرب في الصباح، يشرب كذا، يشرب وحده، يعجن بكذا. فلكنه أساسا فيه شفاء عظيم، بل فيه شفاء من كثير من الأمراض. أو كية بنار، وهو الكي المعروف. ثم وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي حفظ قال وما أحب أن أكتوي. وقال في الحديث الآخر إن كان في شيء من ذيتكم أو يكون في شيء من ذيتكم خير ففي شرب مسجد وشربة عسل أو لدعة بنار، أي الكي توافق الداء. أي إذا كان كيا يوافق الداء، أي كيا يصرخ هذا الداء، لأن بعض الأمراض لا تنفع مع الكي، وبعضها أنفع ما يكون لها الكي. قال وما أحب أن أكتوي. اختلف العلماء في الكي وفي جوازه، وقد جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي، وجاء مدح من لا يكتوون في حديث السبع الذين يظنون رب ظلي، قال إيش؟ لا يسترقون ولا يكتوون، لا يطلب من غيرهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى، كما كوى سعدا في أكحاله عرق الظهر، واكتوى الصحابة كخباب وغيره من الصحابة اكتووا، بمعنى أنهم كوى أنفسهم أو كواهم غيرهم. ولذلك اختلف العلماء في الكي، فمنهم من نهى وقال هو منهي عنه محرم، وحمل بعض الحديث على النسخ، ومنهم من قال ان النهي هنا كراهة تنزيه، ومنهم من قال انه منهي عنه الا ما كان موافقا للداء، اي ما كان الكي نافعا معلوما. واما الكي على سبيل التجربه، بمعنى خلينا نجرب مع الكي، لا، فانه ينهى عنه. ومنهم من فرغ بين أن يطلب الإنسان الكي وبين أن يكوي هو غيره، أو غيره يعرض عن الكي من غير طلب منه. لكن الصحيح أن الكي منهي عنه، وأنه لا يستحب أن يصار إليه، لأنه تعليم بالنار. والله جل وعلا خص نفسه بالتعليم بالنار، ولكن يجوز ذلك فيما كان نافعا، فيما كان نافعا معلوما نفعه، والصبر عنه خير وأفضل. أي فيه جواز فيما كان نافعا، والصبر عنه خير وافضل. والشقيق او الصداع، الشقيق او الصداع النصف يعني. نعم. قال رحمه الله: باب الدواء بالعسل، وقول الله عز وجل فيه شفاء للناس. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي سطلق بطنه وقال اسقني عسلا، فسقاه فقال: إني سقيته فرمزته إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذا بطن أخيه. زاد سعيد. ثم أتاه الثالث فقال: اسقني عسلا، فسقاه فبرأ، وخرجه بباب دواء البطون المبطون. قال: باب الدواء بالعسل، وقول الله فيه شفاء للناس. فيه شفاء، ليس من كل داء لكن فيه شفاء، فدل عنه الله قد أودع فيه شفاء لكثير من الناس وكثير من الأمراض. وهذا الحديث أن الذي قال أن أخي استرطق بطنه، أي أصابه إسهال، فقال اسقه عسلا، فسقاه عسلا، وقال يا رسول الله ما زال استسقاء، فأتى مرتين وثلاثة، ثم قال النبي في الرابعة: كذب الله صدق الله وكذا بطن أخيك، ثم رجع فسقاه فبرئ. طبعا معنى قوله صدق الله وكذا بطن أخيك، أين بطنه لم يصلح لقبول الدواء، لأن بعض الأجساد ما تصلح لقبول الدواء، قد يكون الدواء نافع معلوم النفع لكن هذا الجسد لا يصلح له، أي لم يتقبله. وهذه بعض الناس هكذا، يعني ليس أن الدواء أينما وضع قد يكون نافعا ينتفع به جمع الناس، وآخر لا جسمه لا يتقبل هذا الدواء مع أنه نافع مجرد معروف. فقول وكذا بطن أخيك، أي صدق الله في كونه شفاء، لكن المشكلة أن بطن أخيك لم يقبل هذا الدواء. فليس العلة، ليس مشكلة أن العسل ليس فيه شفاء، بل هو فيه شفاء، وإنما الكلام في أن بطن أخيك لم يتقبل هذا الدواء، ولم ينفي ذلك أن يكون شفاء، لم ينفي ذلك أن يكون شفاء. واستغرب بعض الأطباء، قال: كيف أمره بسقي العسل ونعرف أن العسل مسهل، العسل ملين، كيف صدق بطنه؟ فتكلم ابن القيم رحمه الله وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عسلا ليزداد إسهاله حتى تذهب المادة المسهلة، لأن هذا الذي استطلق بطنه جعله أصابه الإسهال، أراد أن يسقيه عسل حتى يسرع في تنظيف بطنه، تذهب يذهب ذلك السبب، وذلك مرة مرتين حتى أذهبه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: باب الحبة السوداء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل باء إلا السام. فقال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيس. قال باب الحبة السوداء، وذكر أحد من العلماء أنها شفاء من كل داء، ويدل على أنها عظيمة الشفاء وأنها تشفي من أمراض كثيرة إلا السم للموت، إن كتب الله على الموت فلا ينفعه الدواء. والحبة السوداء هي معروفة بالشونيز، عندي الحبة السوداء معروفة، لكن طبعا كيف الاستشفاء بها؟ ليس أن تأخذها تأكلها هكذا، لا، بالطرق المعروفة عند الأطباء وعند العرب، فقد يستخدم دهنها وقد يستخدم أكلها وقد تعجن وقد تطحن وإلى آخره. فالشاهد أن هذه الأشياء يستشفى بها بما هو معروف بالتجربة، لكنها عظيمة النفع، عظيمة البركة، من بركة هذه الحبة. نعم. قال رحمه الله باب التلوينة للميت. قال حدثنا فروة بن المغراء قال حدثنا علي بن مسهد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافذ. نعم، تأمر بالتلبينة، مرة معنى تعريف التلبينة وأنها حساء يعمل من العسل والدقيق الشعير أو غيره. وقال عن الحجز مر معنا أنها تجم المريض وتذهب بعض الحزن، أن لها أثر في إذهاب بعض الحزن وفي إكساب الجسم قوة، ففيها فضل التلبينة للمريض، خاصة أن المريض جسمه لا يتقبل الأكل فهذه خفيفة. وذلك في أمور دائما المرضى أن يعطون حساء، مو مثل ما يفعلون في بعض الناس اليوم أكل أكل ومريض أكل أكل، الجسم لا يتقبل هذا، الجسم لا يتقبل. ولكن لا تكره، جاء الحديث النسام لا تكرهوا مرضاكم على الأكل والشراب على الطعام والشراب، فإنما يطعمه الله ويسقيهم. وذكر ابن القيم رحمه الله بأن المريض إذا لم يتقبل الدواء لم يتقبل الطعام فإن الله عز وجل يجعل من دمه شفاء، يتحلل هذا الدم والكذا ويصير يجعل من دمه طعاما. وذلك من الخطأ أن توكل المريض غصب أكل أكل، إذا كان لا يقبل لا تكرهه على الأكل والشرب كما يفعل بعض الحليم اليوم. الجسم لا يتقبل، قد يضر ولا ينفعه، يضر ولا، لأن الجسم إذا لم يستعد الأكل فإنه لا ينفعه، وأف مع ما يكون أكل إذا اشتهى الإنسان. وإذا كان المريض يطعم الشيء اليسير على المعدة كالحساء والتلبينة وغيرها. نعم. قال باب السلوخ قال حدثنا معل بن أسعد قال حدثنا مهيب على ابن طاووس عن أبيه أن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واستعد. نعم، باب السعوط. السعوط هو الدواء الذي يوضع في جانب الأنف، السعوط بفتح هو الدواء، والسعوط هو الوضع نفسه كاللدود واللدود والسحور والسحور والطهور والطهور. قال أن المسلم احتجم واستعط، عفوا ذاك اللدود على الجنب، الصعوط هو أخذ الدواء عن طريق الأنف استنشاقه، احتجم واستعط، فدل على بعض الأنف بعض الأدوية تنفع إيش إذا كانت على سبيل الاستنشاق تستنشق، فدل على جواز ذلك إذا كان نافعا معروفا. نعم. قال باب أن يساء إلى ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم، باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلا، وقد اختار بعض العلماء احتجامة بالليل، ومنهم قال اختار احتجامة في أول النهار على الريق وغير ذلك. الشاهد أنه يحتجم إذا كانت على الريق فإنها أنفع، وقد يحتجم في الموضع في وقت معين بحسب أهل الخبرة. وأما حديث ابن عباس احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم فهذا مما أعل، واختلف المحققون فيه، البخاري كان يصححه والإمام أحمد وغيره كان يعلونه، ويقول أن المحفوظ أنه احتجم وهو محرم ليس فيه صائم. إذا كان هذا الحديث دليل على جواز الحجامة وأنها لا تفطر فأعل هذا الحديث، وهو مختلف فيه هل هو معلول أم هو ذا، البخاري يثبته والإمام أحمد وغيره يعلونه، يقول أن المحفوظ أنه احتجم وهو صائم ليس إنه محرم ليس فيه صائم. وحتى لو فرضنا أنه محفوظ فالحجامة للصائم لا تدل على أنه لم يفطر، لأنه احتجم وهو صائم كان مسافرا فدل على أنه فعل ما يوجب أو ما يجيز الفطر، لا أنه يدل على أنه استمر صائم بعد حجامته. قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة من الداء. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أنه رضي الله عنه أنه سئل عن أجل الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين من طعام وكلم وليه فخفف عنه وقال: إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: تعذب صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم القسط. وحدثنا سعيد بن كليب قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكير حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. نعم. قال: باب الحجام من الداء. وقد مر معنا حديث الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم، فهو نافع. وفي حديث: إن أمثل ما تدويتم به الحجامة، فالحجامة نافعة لا سيما كانت من علة، إن كانت من علة فإن الحجامة نافعة. أما الحجامة هكذا مطلقة من غير علة فذكر بعض العلماء أنها نافعة لا سيما كانت في الأخدعين هنا، لكن بعض الأطباء يقول: لا يحتجم الإنسان حجامة بعد الأربعين، فإنها قد تضر ولا تنفع إلا إن كانت من علة. وذلك إذا كبر الإنسان قال بعضهم لا يحتجم، بعضهم قال لا له أن يحتجم، لكن كلما طال عمره كلما لم تنفع الحجامة، أي من غير علة. أما الحجامة لأجل المرض والعلة فلا شك أنها نافعة بأي عمر كان. وقوله: أن أفضل ما تداويتم به، دل أنه إذا كانت دواء فهي أنفع ما يكون. والقسط البحري هذا نوع من النبات والعواد، وهو نافع كما سيأتي حديث القسط البحري والهندي أنه من أنفع ما يكون، واليوم موجود عند العطارين تطحن وتشرب وتوضع مع الحليب وغير ذلك، فهي نافعة من أمراض كثيرة. وقول: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. العذرة وجع في الحلق مثل البلاعي وانتفاخها، فكان النساء يدخلون أصابعهم ويغمزون هذه، يعني كانهم يبطون هذه القي الذي يكون، يعني يبطون هذا القي والانتفاخ حتى يذهب المرض، وهذا كان مؤلما ومؤذيا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمرهم بالقسط، أن يأخذ القسط البحري أو الهندي فإنه نافع، فنهاهم عن الغمز غمز الصبيان لأنه مؤلم. وبعضهم كان يرفع، ما شفتوا أنت العجائز قبل، يحطون فصم هكذا حبل، وأذكر جدتي كانت كيف تحطها وترفع اللوز إذا سقطت تسقطها، قلتهم ترفعها هكذا حتى يشعر، وهذا فيه إيلام، وإذا كانها عنه زن ما فيه من الإيلام، وأن غيره يغني عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من احتوى أو احتوى غيره وفضل من لم يحتوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن مميم عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال وقال وحدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا بن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال: لا رقية إلا من عين أو ثمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فجعل النبي قال ابن مهين يمر معه الرجل والنبي يمر معه الرجلان، قال ابن فضيل والنبيان يمرون ومعه الرهط والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. زاد ابن مهين: سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي. قال ابن فضيل: قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك ويدخل الجنة. قال ابن مهين: مع هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقال: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين يسترقون ولا يطيرون ولا يكتوون وعلى ربنا يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أبشهم أنا يا رسول الله. عكاشة. نعم. فقال عكاش بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. قال ابن هضي ادعو الله أن يجعل منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال ادعو الله أن يجعل منهم. فقال سبقك بها عكاشة. وخرجه في باب من لم يبقي وفي باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وفي باب من يدخل الجنة 70,000 من غير حساب. وفي كتاب لباس باب البرد باب البرد والحبرة والشملة وفي باب وفاة موسى صلى الله عليه وسلم. نعم باب من اكتوى أو كوى غيره فضل من لم يكتوي. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول لا رقة إلا من عين أو حمى. الحمى هي الندغة الندغة الحية والعقرب كل أصحاب السميات. وقول لا رقية أليس فيها نفي الرقية فيها شيء إنما أنفع ما تكون لا سيف إلا بالفقار أو ما شابه ذلك أي هذا هو المستحق أن يكون سيفا على الحقيقة. فهنا لا رقية إلا بعين الحمى أي أنفع ما تكون رقية في هذين الأمرين من العين وكذلك من الندغة أي إذا لدغ الإنسان عقرب وغير ذلك فإنه يرقي فإنه أنفع ما تكون وليس فيه نفي الرقية عن غير هذه الأشياء. وفي الحديث هذا الذي فيه فضيلة هذه الأمة وأن عرض عليه الأمم وجعل النبي يمر معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد وهذا يدل على أن نجاح الدعوة ليس بكثرة الأتباع فإن من الأنبياء من يأتي وليس معه أحد. فالدعوة حقيقتها نجاحها هو أن يكون الإنسان موافقا فيها الكتاب والسنة. وذلك من تلمح الأفراد والأتباع ربما انحرفت دعوته والإنسان عليه أن يتلمح سلوك الطريق ولا عليه بمن اتبع. فلو كانت الدعوة تقاس بالأفراد وبالكثرة لكان هؤلاء الأنبياء لم تنجح دعوتهم وكلهم قد نجحت دعوتهم وقاموا من أوجب الله تبارك وتعالى عليهم. فيها فضيلة هذه الأمة وأنها من أكثر الناس اتباعا لنبيها وأنها أكثر الأمم آخر أمم وأقلها ومع ذلك هم أكثر إيمانا وأكثر أهل الجنة حتى رأى سوادا قد سد الأفق إلى هذه أمتك وقد روى سوادا لموسى أقل منه فدل على أن أتباع موسى كثر مقاتل بغير من الأنبياء وأمن هذه الأمة أكثر وأعظم حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث أهل الجنة من هذه الأمة وفيهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب. وجاء في حديث مع كل 1,070 وجاء في رواية مع كل واحد 70,000. وهؤلاء لهم مزية أنهم لا يدخلون بغير حساب ولا عذاب أي هؤلاء لا يحاسبون وهذه في فضيلة عظيمة لا يتعرضون لهذا الحساب. ثم وصفهم عليه السلام بقوله هم الذين لا يسترقون ولا يفطرون على ربهم ولا يكتوون. ففيه فضل ترك الاسترقاء والاسترقاء طلب الرقية والتطير وهو شرك ولا يكتوون قيل طلب الكي وقال بعضهم يكتوون أي يطلبون الكي وبعضهم قال لا يكوون أو بمعنى يكتوون معنى أي أنهم يكون سواء يكون أنفسهم سواء طلب غيرهم أو أنهم يطلبون. وذلك استدل به البخاري رحمه الله على فضل من لم يكتوي أي من لم يكوي سواء كوى نفسه أو كواه غيره. وقال بعضهم النهي هنا أو الفضل هنا لمن لم يطلب أما من كواه غيره من غير طلب فهذا على قول إن قلنا بأنه إن كان نافع معلوم النفع فهذا لا بأس به كما فعله النبي عليه السلام وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيكون هنا من باب الطلب كالاسترقاء لأن فيه نوع من التعلق بالراق لازم أن الرقية مبنية أو جزء منها مبنية على صحة على صلاح الراقي بخلاف الدواء ذهب للطبيب الطبيب عنده شيء إنما طبيب يخبرك بالدواء لكن الرقية مبنية على الصلاح ففيه تعلق بالراقي تعلق بالكاوي. ثم ذكر جماعة ذلك بقوله وعلى ربهم يتوكلون. وفيه أيضا أن عكاشة من أهل الجنة أن عكاشة من بنص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله سبق بعكاشة هذا لشد الباب لا أن السائل لا يستحق الجنة لكن قد يأتي من يسأل ذلك وهو لا يستحق ذلك فأراد أن يسمي قضان الباب فقال سبق بها عكاشة. نعم قال رحمه الله باب الجذام. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم المساعد عن صالح عن الشهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال وقال عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر وفرض من المجنون كما تفرض من الأسد. زاد بن شهاب قال فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجلبها. فقال: فمن أعدى الأول؟ وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرني معمر عن الزهري عن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعده يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول. قلنا: أن تحدث أنه لا عدوى. فرطنا بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. وخرج باب الفأل وباب الطيرة وباب لا هامة ولا صفر وباب لا هامة وباب لا عدوى. نعم، باب الجذام. والجذام مرض معدي شديد الأعداء، وهو تآكل أطراف، تبدأ الأطراف تتآكل حتى تأتي على الجسد كله، أطراف واليد والقدم، وهو معدي معروف. فقول لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، اختلف العلماء في قول لا عدوى مع قول لا يولد ممرض على مصح وقوله فر من الجذوم فرارك من الأسد. فالصحيح أنه لا عدوى، أي على ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن الأمراض تعدي بنفسها بذاتها، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وبين العدوى، وإن كانت سببا فإنها لا تمضي إلا بأمر الله، وأن عظم التوكل قد يذهب هذا السبب. فهو لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية. ولا طيرة أي في نفي الشرك. فهو لا عدوى أي لا عدوى تعدي بنفسها، ولا طيرة حقيقة أي نفي لحقيقة الطيرة من الشرك وهي التشاؤم لأنه شرك. ولا هامة، وهذا طائر قيل لبومه وقيل غيره، وقيل أنه كان إذا مات ميت وقتل جاءت هذا الطائر يحم حتى يؤخذ ثأره، أين هذا كله باطل. بعض الناس يتشاؤم بالطير ويتشاؤم بالبومة وبالغراب. ولا صفر، قيل شهر صفر وقيل داء يصيب البطن. فالشاهد أن هذا فيه نوع من التشاؤم كله، بالأشهر، بالأمراض، بالأشخاص، بالطيور، بغيرها، بالأصوات، لأنها من الشرك. يقولون الزنا والطيرة شرك، كله شرك ولا شيء مشؤوم، وإنما الشؤم في المعاصي والذنوب التي هي أسباب البلاء. وقوله فر من المجذوم فراء كما تفر من الأسد مع قول لا عدوى يدل على أن العدوى لها حقيقة لكنها لا تتجلى بإذن الله، فكأنه نفى العدوى التي كان يعلمها أو كان يعتقد أهل الجاهلية. وذا قال الأعرابي: إن الإبل تكون كالضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، أي إنما دب في الجرب. قال: فمن أجرب الأول؟ فمن يعني الأول مرض من غير ما يأتي أحد، فدل على الأمر كله بيد الله. فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر كله بيد الله. نعم، هذه قد تكون جربت بقرب هذه، لكن القاضية كلها بأمر الله، بدليل أن الأول أصابه مرض الجرب ولم يأخذه من غيره، فدل على الأمر كله بيد الله. وفي قول لا يريدن ممرض على مصح، يعني لا يريدن أحد إبله أو غنمه مريضة على مصح، وهذا فيه إثبات أن العدوى لها حقيقة وهي أمر حسي معروف، لكن النفي على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. وأبو هريرة نسي حديثه الأول فأنكر ذلك، والعبرة بما حدث إذا كان المحدث عنه ثقة طابع عنه ثقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المن شفاء للعين. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وخرجه يوم تفسير قول الله عز وجل: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وفي باب المن والسلوى في سورة الأعراف. نعم، باب المن شفاء للعين. قال: الكمأة من المن، كم الفقع من المن أي مما امتن الله عز وجل به على قوم موسى في التيه، لأنه لا كلفة فيه، الله ينزل المطر وينبت، لا تحرث ولا تزرع ولا أبدا، تأتي وقد أنبته الله. فهذا مما من المن، وهو الطعام الذي لا كلفة فيه ولا تعب. قال: وماؤها شفاء العين، أي ماء لعصرت فيه شفاء العين، وهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب اللدود. قال حدثنا علي وعبد الله قال حدثنا علي وعبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري وحدثنا محمد وسلام قال حدثنا عتاب بن بشير عن اسحاق هو بن راشد عن الزهري وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه مقيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إسحاق فيه اتقوا الله وقال شعيب على ما تتغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا البيوت الهندي فإن فيه سبعة أشفية فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم قال سفيان يسعط بها من العذرة ويلد بها من ذات الجم قال شعيب يريد الكسب قال سفيان فسمعت الزهري يقول بين لنا ثنتين بين لنا ثنتين ولم يبين لنا خمسة قلت لسفيان فإن معه يقول أعلقت عليه قال فلم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من فيه الزهري ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع ويدخل سفيان في حنكه إنما يعني يرفع حنكه بإصبعه ولم يقل اعلقوا عليه شيئا قال البخاري ولم يقل أعلقوا عليه شيئا قال البخاري وقال يونس وإسحاق بن راشد بن الزهري علقت عليه وخرجوا في باب ذات الجنب وفي باب السعوط والقصة الهندي نعم قال باب اللدود اللدود كما سبق اللدود هو الدواء يجعل في جانب الفم وذكر حديث أم قيس أنها جاءت بإذن الله وقد أعلقت عليه من العذرة العذرة قلنا مثل التهاب اللوزتين وألم الحلق وكانوا يعلقون إما يدخل أصابعهم يغمزون وهذا معنى في قول على ما تدغرن أولادكن هو نفسه غمز الحلق بالإصبع وإما يربط شيء يرفع هذه اللوزتان ترفع عليه وهذا في إيلام وذلك الإنسان قال اتقوا الله أي نهى عن هذا لما فيه من الإيلام قال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق أي تدغرن أي تغمزن الحلق بهذا العلاق المؤذي المؤلم عليكن بهذا العود الهندي القسط أو القسط وهو نافع قال فإن فيه سبعة أشفية أي فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب وقال سفيان يصعد بها من العذرة أي تنفع يستنشق قسط الهندي ذاب ويستنشق نافع من ألم الحلق قال ويلد به من ذات الجنب يجعل الدواء يجعل منه على جانب الفم وذات الجنب قال هو ورم يقع تحت الأضلاع ما بين الكبد والقلب يسبب الحمى والسعال وضيق النفس قال وهو من أشد الأسقام مرض سيء يضفي الموت كثيرا قال شعيب يريد الكست يقول قالت بين الاثنتين بين الخلق بين ايش العذرة يستطيع العذرة ويلد به أو يستطيع العذرة ويلد به ذات الجنب ثم اختلفوا في الكلمة ما هي الروى أعلقت عليه أم أعلقت عنه ما هي الصحيح من جهة اللغة هذا فيه بحث نعم قال رحمه الله باب ذات الجنب قال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن من الحمى من الحمى قال أن يرقوا من الحمى والأذن قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن نضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني قال باب ذات الجنب قلنا ذات الجنب مرض الذي والورم يقع تحت الأضلاع وقوله أذن لي أهل بيت النصارى أن يرقوا من الحمى الحمى قلنا اللدغة أي كل ذوات السم اللدغة الحيات وغيرها فإن الرقي من أنفع ما تكون والأذن قال بعضهم أي وجع الأذن أي الرقي نافع الوجع كل ما يسبب الأذن وجع وقال بعضهم هو تصحيف وإنما هو وأذن من ذلك فظن أنه الأذن لكن هو ثابت في البخاري والأذن فلعله نوع من أوجاع الأذن فهو نافع الرقي نافع فيه وفيه أن أنس كوي بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام في وقت وجوده وكواه أبو طلحة فدل أن الكي إذا كان نافعا معروفا بالتجربة أنه لا بأس به إذا لم يطلب الإنسان نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم نعم. طبعا اسمع عقب الحج الأسبوع المقبل الذي بعده. في سؤال؟ نعم. قول صلى الله عليه وسلم أن يشفي سوى الطبع. نعم. كل ما جاء مثلا من الدعاء المريض يدخل فيه لا بأس. هذا بالباس الدعاء سبع مرات بهذا وبغيره. أي ما جاء فيه من النهي. هو نوع من الكي. الكي إما بالنار أو بالشيء البارد المحرق. عشان أنه محرق لأن هذا ألم ألم الكي. تمام. مثل مسمار القدم وغيره يستخدمون هذا يذهبون. نعم. أي نسي أنه قال لا عدوى ولا طيرة لأنه قال حديث لا يريد أنه ممرض على مستعف هذا فيه فات العدوى. قال أنت قلت لنا قبل لا عدوى ولا طيرة. قال لا أنا ما قلت كلام. فنسي ذلك الحديث أنه حدث به. نعم. من رأس تبدي الموت يعني بعض الأشخاص يكون الموت أرحم من وضع الحادث ما يدري هذا ما الموت أرحم له ما أدراه أن الموت أرحم له قد يكون أشد عذابا له. الريح ما بس لعلها الريح بمعنى ما صرع الصرع على كل أسباب ما يقع في الجسم من الريح وغيرها. نعم. إذا كان الراوي عنه ثقة العبرة بما حدث لا بما لا بنسيانه. إذا كان الراوي عنه ثقة. ثقة. نعم. ترك الرقية أن يرقوا أنفسهم لا ولكن يطلب غيره. نعم الرقية غير التداوي. التداوي غير والرقية غير. الرقية فيها دعاء بالله عز وجل أسماء وصفاته فيها ذكر. والله عاد ما أدري هل هو الغرغرينة أم لا لكنه معروف تساقط أطراف ولا أظن أنه غرغرينة وقد يكون نوع من الغرغرينة لكنه معدي لكن غرغرينة اليوم غير معدي لكن موجود اليوم. أنا في صور لو تشوف الآن حتى أنا شفت بعض الأفاري وغيرهم فعلا تتأكل خلاص تبدأ تأكل تأكل أطراف تبدأ إيد هنا وشديد العدوى لكن ما أظن الغرغرينة. نعم. واجب من طلب الكي ظاهره لم يدخل الحديث حتى لو كان الكي نافعا الأولى لا يدخل. والله أعلم وصلى الله وسلم.